فروي عن منصور عن خليل مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم عن عثمان، وروي عنه عن خالي عن امرأة من بني سليم ولم يذكر أمه والأسلمية المذكورة لم تقف على اسمها. الحديث يدل على قراءة تزيين المحاريب وغيرها من الجدران وما إلى ذلك مما يستطيع المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي يشغل أحيانا يقع نقوم على سجادة فيها نقوش يقول الإنسان شوفوا الضلاح كده والضلاح كده إن شاء الله النقشة الحلوة دي وينشغل عنها عن الصلاة عن التدبر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخشع الخلق عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يقول أنا ابني أنا فهمت الصلاة على الخمس اذهبوا بها اذهبوا إلى من جهة ألهتني آنفا عن الصلاة. سبحان الله. يقول أو تصوير أو غيرهما مما يلهي، وعلى أن تخمير التصوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع العلة لزوال العلة على اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها. وقد أسلفنا الكلام في التصوير وفي كراهة زخرفة المساجد. يلا من يحفظ الأبيات؟ أما المساجد فهي اليوم عامرة كأن من قصور الفرس والرومي، طلع على الباب والمحراب زخرفة تليك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام لكن دون مأموم. ما الحج من اليوم في ويشتغل قلب المصلي بالنظر إليها. وقد أسلفنا الكلام في التصوير وفي كراهة زخرفة المساجد. قولوا قرناء الكبش أي كبش إبراهيم الذي فدى به أو فدي به إسماعيل. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصليها إلا لعذر. عذر طالب لا بأس. معنى يا إخوان؟ كان يقول مثلا يصلي في المسجد الثاني ومعه موعد في المسجد الثاني أو كان عذر ربما بعد الأذان يعني أهله اتصل على اسعى في البنت دي اسعى في الولد ده ولا شيء ضروري يخرج لا بأس. معنى في بعض الأحاديث أنه إذا خرج يعني كان هذا من أمارات النفاق، لكن إذا كان راغب عن الصلاة ما يريد الصلاة ما كسول هذا متكاسل عن الصلاة متهاون في حقه، أما إذا خرج لضرورة أو شيء لحاجة ملحة فلا بأس. قال عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. معنى تعالوا نشوف الحديث اللي بعده. وعن أبي الشعداء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخارية. الحديث الأول روي من طريق ابن أبي الشعداء واسمه أشعث عن أبي هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو صالح ومحمد بن زيدان وسعيد بن المسيب. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث بإسناده ولم يتكلم فيه. وأما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه موقوف. قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون فيه انتهى. وفي إسناد إبراهيم بن المهاجر وقد وثق وضعف وأخرج له الجماعة إلى البخاري. وفي الرواية من يسمى إبراهيم بن المهاجر ثلاث هذا أحدهم، والمدني الكوفي، والثاني المدني مولى سعد بن أبي وقاص، والثالث الأزدي الكوفي.

صلاة النافلة على الراحلة. الحالة الرابعة صلاة الفريضة في حالة الضرورة، كأن تكون على مركب، سفينة، أو تكون في طائرة أو في سيارة يصعب النزول. الحالة التي بعد هذا الخوف، بعد هذه الخوف، الخوف الايه؟ صلاة الخوف. ممكن أنت في المعركة في الحروب تصلي على أي جهة، فثم وجه الله. كم ذكرنا الحالات الآن؟ الأصل من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وكلا ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما للمسلم، هذا هو الأصل معنا. فأينما تكون فثم وجه الله، فولي وجهك شطرة المسجد الحرام معنا. هذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام شطر المسجد الحرام والقبلة ما شاء الله صلاة الأرض يعني. إذا كنت هنالك فتستقبل عين الكعبة. طب لو في البحر مش عارف برضه ممكن في أي اتجاه يصلي؟ لا، ما احنا ذكرنا الحالات اللي يخرج منها. ذكرنا الحالات. وإذا كنت بعيدا من الكعبة فتستقبل جهة. معنى يا إخوة؟ إذا الأصل إيه؟ شرط استقبال القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الذي أسأل في صلاته يعني أمره باستقبال القبلة، فإذا قمت إلى الصلاة فأسبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أمره أول شيء استقبال القبلة. طيب، يقول أبواب استقبال القبلة يعني أحكام استقبال القبلة ومتى يسقط استقبال القبلة. باب وجوبه للصلاة. الوجوب هنا بمعنى الفرضية والشرطية. عن أبي هريرة في حديث يأتي ذكره قال النبي عليه الصلاة والسلام، يلا عند الشيخ إبراهيم، يأتي ذكره ما أعرف ذكره. جميل، أحسنت. فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف، حديث أبي هريرة هذا في المسيء صلاته متفق عليه. هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء، وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة، ويأتي إن شاء الله شرحه هناك يعني مفصلا يعني وبتمامه. هنا مختصر، هنا جملة منه بس. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وهو يدل على وجوب الاستقبال. أما يقول لك وجوب الاستقبال مش معناه وجوب، ده معناه شرط، ده الشرط، وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز، واحد مريض أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع كما سيأتي. وقد دل على وجوب القرآن والسنة المتواترة في الصحيح من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها صلوا صلاة واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت أو حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قالت الهدوية من أهل البيت، فقهاء البيت الهدوية نسبة إلى الهادي، إن هم تبع الزيدية من الزيوت، هم زيوت أصلا. إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. قد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية. لا زال الإمام الشوكاني ينازع، لكن الحقيقة كلامه هنا مرجوح يا إخوة، لا نتابعه في هذا. معناه أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مرة إلى غير القبلة، لم يرد لم يرد. ثم أنه علم المسيء شروط الصلاة، أركان الصلاة، ثم جاءت الواجبات بعد هذا، علمه ما تصح به صلاته، ثم بعد ذلك جاءت الواجبات والمستحبات. طيب، وبعدين بارك الله فيكم، هذا هو الصحيح، أمر استقبال القبلة. طيب، هم الآن لما جاءهم الأمر لأهل القبلة، فجاءهم بتحويل الأمر بتحويل القبلة، وهم في الصلاة عملوا حولهم في الصلاة، اتجهوا اتجاه

بصوروا لك كده في الابتذال بصوروا يقولوا ابتذال المش يعني أدوات إيه تصفيف الشعر ترجيل الشعر الملعقة الشعر ذكر لك الجدول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن آدم يعني له أمل كبير وأجر محيط به رسم لك المربع والأمل خارج من المربع وين أمل ممكن 200 سنة وممكن 40 سنة بعد وعيده أمل 500 سنة ما تكفيش شوف ابن آدم الله أكبر فالحمد لله هذا العجيب جدا بهذا المسألة قال وتصويره أن الإمام بس سيدنا علي عليه الكلام ده أكره الموت هو حق يعني في المواهب بس ما لسه مش عشان يتفتح بس دي كده بيجيبوها عشان يفرح الناس على المنابر يوم الجمعة إنما احنا ما يتفتح ما لسه عشان يتفتح نفتح عليك وبعدين احنا عندنا احسن منه حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثنتان يكرهما ابن ادم يكره الموت وقله المال الموت مصيبه الموت حق صح قال والرجال مكان النساء وبعدين انت عندك كتاب كتاب نهج البلاغه وهو طبعا ده من تاليف الشعر وطبعا كله قال الامام علي قال الامام علي قال الامام علي مجلد كده نهج البلاغه وان الشيعه ده خلاص عندهم دستور لو يخطب منه ويقعد منه ويبكي الناس منه المهم مليان نهج البلاغه منسوب للامام علي وللاسف في كده الحكايه اللي بيحكيها لحد يقول لك مواعظ هذا يقول لك قال الامام علي قال الامام علي كلها نهج البلاغه هكذا كله تاليف الشيعه ولا في اسناد واحد شوف ازاي انما نشوف احنا بنقرا في كتب مسنده كتب مسند واحد عن واحد فلان عن فلان راوي عن راوي تمشي وانت معمر راس متاكد ان ده حق خد بالك اما نهج البلاغه وما الى ذلك في اكاذيب عن الامام احمد وفي اشياء مخالفه لكتاب السنه وفي وفي وفي وكله تاليف الشيعه تركيب الشيعه الحمد لله نحن عرب معنا طبعا الحمد لله انتوا هنا مصر والسعوديه والبلاد دي تعتبر يعني درع السنة في الحقيقة انت لو في بلاد زمان مكاتب كده بمكان كاملة للشيعة بتبيعكم ان شاء الله لك الطلع ان شاء الله باذن الله يزول باذن الله شرذمة قريبة انما فعلا مصر وبلاد السعودية حرمين درع السنة والشيعة لو في مصر ولا هنا ولا هناك شرذمة مخذولين الواحد منهم يتوارى يتوارى انما شوف السنة السعودية كانت مسيحيين؟ لا احنا بنقول لا فاشي عن قام قيام التاريخ؟ لا بس داخلين وافدين وافدين وافدين بس ما يدخلوش الحرمين شوف بقى حتى ممنوع يمروا من عندها ايوه ممنوع ممنوع بس اقول لك يعني انت لو في بلاد كنا في بلاد اليمن مكاتب كانت بتبيع كتب الشيء منها بقى نهج البلاغه منها الكتب المصايب كلها مكاتب كم واوراق صفراء ما هيش بقى طبعات حلوه كده ونظيفه من ابدا الطبعات والناس يعني ابعد ما يكونوا منها ممكن يبيع في الاسبوع مجلد كتاب وكنت في مكتبات السنه بقى الطلبه كده على كان معرض الكتاب ياتي ببلاد اليمن صنعاء سبحان الله طلاب العلم اهل السنه تجدهم يحجزون الاماكن اللي فيها الكتب اللي هي كتب الحديث والشروح وما الى ذلك والفقه والاصول وما الى ذلك يحجزها من قبل ما يجي ما يفتح المعرض كان يعني يدخلوا كده يتسللوا مئات من الطلاب يدخلوا يقفون عند الكتب عشان يحجزوا لان لو ما حجزوش بدري الكتب تروح جحام الكتاب الاخضر ده بتاع القذافي كان بيدللوا عليه من يشتري كتاب اخضر؟ ولا واحد يشتري كتاب اخضر ولا ابيض. يدللوا عليه. على كتب الشيعه كان يدللوا عليه ولا واحد يشتري كتاب. والناس كده قايمين الطلاب صفوف صفوف عشان يحجزوا كتب السنه. نهضه ويقظوا في الناس وصحوا في صح. المسيحيين في الاسيوط يقولون بان مصر بلدنا وليس بلد المسلمين. ان شاء الله المسلمين دول ايه يقول لك لا ده احنا المسلمين دول هم مساكين المسيحيين وعليين المسيحيين وقال استسلموا مش أسلموا قال استسلموا أهم حاجة أهل السنة يمسكوا بسنة النبي تمام وكل المنصفين مع أنفسهم مع أعدائهم مع على أقاربهم على من ولاهم الله عليهم المهم يكونوا منصفين إن شاء الله لا نظلم أهل الكتاب ولا نظلم جار ولا نظلم مسلم إن شاء الله يسلموا كلهم كل أهل السنة وسلم صلوا إن شاء الله وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا وبعدين أهل السنة والمسلمين ما مش قلة ولو قلت أنك صوت 20% بالرغم المسلمين في الوقت الشيخ ما إن شاء الله نحن لا نحل على فتنة طائفية ها ولا قتال أهل الكتاب ولا كذا ولا كذا ولا كذا إن الدماء كلها بإذن الله يعني نعرف إيه حرمتها ها ولا نعتدي على أحد بإذن الله وما قعدت معاهم وعرفت رأيهم متى أحد كل الناس صرف لا انا عايز معاهم سنتين والله العظيم ولا يجرم لكم وانت اقولها كده انا بيت واحد منكم تجيب ولا يجرم لكم ايه عشان انا قوم على ان تعدلوا واقرب لكم بارك الله طيب اين كنا الكلمه دي قال الحافظ انا عايز اشوف تصوير الحافظ ده ايش احنا عند التصوير ها بقولها طيب وتصوير ان الامام تحول من مكان شوفوا في مقدم المسجد شوف الحركة كبيرة جدا لما يتحول عشان يكون أمامهم يستقبل اتجاه الكعبة حركة كبيرة في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن من استقبل الكعبة استقبل بيت المقدس صح؟ دي عكس دي تمام وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه ها مكان يسع الصفوف صح؟ ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحول النساء حتى صرنا يا سبحان الله حتى صرنا خلف الرجال وهذا يتبع ايه بقى عملا كثيرا الصلاة يعتبر ان ذلك وقع قبل تحريم العمل كثير لا هذا لا باس به انت مأمور اصلا انت مأمور بهذا فيعتبر ان ذلك وقع قبل تحريم العمل كثير كما كان قبل تحريم الكلام واحتمل ان يكون كفر وهذا صحيح العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو وقعت الخطوات غير متوالية لا هي متوالية لكن مغتفرة قال عند التحول بل وقعت مفرطة وللحديث الأول فوائد منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة صح ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر القبلة لأن الأنصار تحولوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد ونظره الحافظ وقال ونظره يعني إيه قال إيه ها في نظر معناه إن نظره الحافظ ها معناه إيش إخوة فهمتوها وضحت يقول معناه يقول إنه قال فيها نظرة فده تعبير الشوكاني بيترجم قال ونظره الحافظ وقال يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق ومنها جواز تعليم من ليس بالصلاة من هو فيها ومنها جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر واحد وتقرير أن ابن أبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أهل القباء عملهم بخبر واحد وجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور اختفى بالقرائن والمقدم يعني واحد منهم من الصحابة رضي الله عنهم أخبر هؤلاء فأخذوا بقوله وقول الخبر الواحد من المسلمين الثقة العزم حجة قال وتقرير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أهل القباء عملهم بالخبر الواحد وأجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور اختف بالقرائن والمقدمات التي أفادت القطر لكونه في زمن تقرب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء ليحول إلى جهة الكعبة وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم لهم فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثا وأجاب العراقي بأجوبة أخرى من أن نسخ بخبر واحد كان جائزا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما امتنع بعدهم قال الحافظ واحتاج إلى دليل ومن أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهو أعلم الناس بإطالته وإجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه ومن أن العمل بخبر واحد مقطوع به ثم قال الصحيح أن النسخ المقطوع بالمضمون